إلى جيت ويشوفني من طيحته وش جرابي عايش لك اللاني بحي ولا ميت أجيه وأعود وهو ما درابي أصبح بقلبي وافقدك كل ما مشيت نصفه معي والنصف لا آخر معابي يا لتبي يا افتح عيونه إلى جيت ويشوفني من طيحته وش جرابي عايش لك اللاني بحي ولا ميت أجيه وعود وهو ما درابي أصبح بقلبي وافقدك كل ما مشيت نصفه معاي والنصف الآخر معابي نصفه معاي والنصف الآخر معابي واطلع من المشفى ولا اقبل على البيت إلا وانا دموعي تغرق ثيابي يا بيت عقب العودة وش انت سويت غياب بي ما هو بيشبه غيابي انا لغبت سنين ما وكني ابطيت وبلا غاب ايام بان الشقابي أجمل الزوار واضحك يا بلفيت وانا طوانا الموت من حر ما بي من اللي يقول اني ضحكت وتقهويت من اللي يقول اني فرحت بشبابي انا تقهوى دمع واضحك تناهيت ما يندرى وش عيشتي من شرابي أجحد وواجهي فيه من حر ما خفيت من شافني من الناس شاف البلابي كان شوف بيبان العناية توابيت تدعيني القبر وتطوي حسابي تكسر عزومي ولا رحت صليت ارفع يدي لله يا جبر مصابي ارفع يدي لله يا جبر مصابي تكسر عزومي ولا رحت صليت أرفع يدي لله يا جبر مصابي عاشر سنة أهلاني بحي ولا ميت أبكي على حاله وهو ما درابي أصبح بقلبي وافقده كل ما مشيت نصفه معاه معي والنصف الآخر معابي نصفه معاي والنصف الآخر معابي نصفه معاي والنصف الآخر